الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين شغني موضوع كساب سنة هجرة هجرة تعريفها شيخ وحيري هجرة وحويا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وإن لقبور بلدك قال لماذا اللقبور بلدك إسلام لماذا سببت اللقبور يانا وحي تهي وقال لماذا يا حمانتا أولد باللقبور يا أهل العلم وحي الأهدان حمانتا يوناء جمد ولمدل كواس ساميان وطاعدنا دلك والرادين إساء دلك دل ونكسبه النغمي أمرك طاعية ونادلق السمعي حمانتا إيا كفرقنا دلك والسامين أيان أوحو النغون أيا دلحن هدي مركع النغوطة وحلق السمعين أيا قال لما إيا معاصي حمان أي نغوطة سلعي دلك والرادين إساء ونادلق إيا حمانتا مدو لما يرادين إساء ايا بقعدها الهي قار كودنا اوتش على هذا قار كودنا اون نعي سيد النبي قبيل صلى الله عليه وسلم احب البقاع الى الله مساجدها وابغض البقاع الى الله اسواقها بقعدها الهي اوتش عليها ومساجدها بقعدها الهي اون عبيها واسوق يضا مركا حمانتو دولك واسامين ايسا ودول في حماني غالب النقطة وحن نغن يا دولحن دولكي ونا غالب النقطان وحن نغن يا دول وناكسا سيدة ساود ادبال لو شرعيي ان لقى هجرودو دولك قال لماذا اللو هجرودو دولك اسلام لماذا يعني دولك قال لماذا أصب ناضي بمعنى أهلك قال لماذا أصب ناضي لقى هجروده أو دولك أهلك إسلام لماذا أصب ناضي أهل الإسلام كأصب ناضي له هجروده كمانا كوبنا هجرده تاس وعجرته علمته الشيقان بلد البدعة إلا قى هجروده بلد السنة له هجروده وحيكرا علمته الشيقان بلد الفسق إلا هجره ذو بلد الطاعة له هجره ذو لكن تأبسي وين صدح ذو حوهيان وين دركا قال ذا لقى هجره ذو ودركا إسلام كله هجره ذو هجره ذو سيادة وحيو قيب سنتان لبقى يبوت هجره ذو لقى هجرون أيوه إيه هجره حمان لقى هجرون أيوه هجرة حمان تلقى هجرون اياه وإن الروح حمان تي كبيرا دعان حمان تي السمين إذا السمين إسانا كفارق ومجلس كاللغو السمين إيانا كتب إسانا قلبا وغالبا وغهجروا دعان وغبيرا دعان حمان تي حمان تي بلعاها هاتو أما فسقها هاتو أما جالمها هاتو هجرة لا سوى هجرة مروى البواجبة وفرض على الأعيان هجرة حمان تلفتي إذا لقى هجرونية ونتو النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر وحل إلى ذاك كهجر وذي كدر هذا وحو إلى هاي كرر ويكاسا مهاجر لإلى ذاك هجرة سوى من مركة دائمة وانا من روح والبصارا ومن حال لها قار كود واجب احال والبواجبة تذكر لنك واجبة رجي اهل التكليف ودن مذك واجبة هجرة لبعض وقتو شيخ هادك ورما ايو وهجرة من بلد بلبا لك هجرون اياه سيدا دولك قال دوكلا لقى هجرون يا دولك يعني إسلام كان له هجرون هجرة دا وحشي وحشي قينا يتاهي فرل والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفرض أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين فرل كتب وقوة جبتها وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وأنا باقي وشريسة إلى قيامة فكعيته، وإنت تكاليفت سباقي تهي هجرة سنة وباقي ولمدنا ويسكوا فقسين إلى هجرة تهي فرل بشروطها أي فرل كتهي باقنا أي تهي لأن تقوم الساعة. أهل العلم ويسكوا فقسين واتفاق لبا شرط بي أهل العلم والشيغان لبا شرط مركا لهيره هجرة الروح وحي كن غنيسا مكلف كافر البي كن غنيسا لبا شرط وحوي وإن أنو أود إن دينتي سين أوغو وفرائدي سأو أوغو اللي مادو شعائرتي دينتي سو موتسان وكري كري محرمات في شرع وحرام تنما يئن وكدر هذا أن وكري كري شرطنا معها فرائد دين توردان إن أنا ودعوك كرينين شرط ما هي هل فرل أو فرل هذا مركا دين تكمي إذا إن أنا وعوك كرين أي شرط يكون وديه شرط قال لباد وحوية وإن وكري كري وإن هجروده او بلد که جالب که هجرود او بلد که اسلام که او هجرود تان و اینو قدر او دیگه او او دیگه لبدا شرطی حدیل لهلو هجرود وحی نقن ایسا فرل بای نقن ایسا علمدن و ایسل اقلی الحافظ ابن کثیر وحو الكتاب کیسا تفسیر که مرکو آیت دن سورة النساء کسوگن و شوخ اینو قرأي أفسر أيها نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وحمر كأي لحافظ ابن كثير رحمه الله آياتني وسودكتي حال أي عام تهيبي سودكتي وحيكو سودكتي عدكستا وكو دحسبنا تيقال ذا دحدودا أيكو سودكتي ذا عامكا إصدو عداسي أي كري كري سوين الهجروت وشرطه كوال وليس متمكنا من إقامة الدين عداسي أين كري كري إن دين تيسين أوفت أين كري كري فهو ظالم لنفسه عند صلاة وقد حسبنا تقال هذا يضينا الدين تودي أوغي كرينين أو واجبات في الدين تلودي لا يوح كمدا هجرنا أي كري كريسو ومد نفسي سد المية يكوحد قدبي حاران الليني وهو هذا مد نفسي سد المية حاران الليني بالإجماع وافق سمع علماء الاسكو وافق سيهم بسيدا كويهي او ضال لمركا كويهي نفتي تدلميهي وحاران لي. وبنص هذه الآية يا آية النص كذا يصد يعطينا يسوه ايوكو هذا من مركا الليمي يعني مركا الدم الليمي وكويهي مركا شيخو حوصر رأي اجماع علماء الاسكو وافق سيهين لبدا الشرط مركا لهلو إن هجرة النقنة يصفر هذه لغا تغانا لقد دنبابا يؤعدا كتكتي آيتا هيعيد نفتو ذا الظلم لي آياتنا كل مبيس رمكا لو بضنبا إجماع الصور راي ويوونا سيدا أتبريريا لبدا شرطنا شاكين وحكم ذا علماء مركا تلمامي سلاس العين كتاب كيسا وكشرحا يا بخارقة عمدة القارقة ليلاده إسلام أساس الله أبو أرنيا وحانو تلماميا إن هجرة مركز تهي واجبة بالاتفاق مركز شرطي هذا الله إن واجب تهي أين يكون واجب تهي وافق سنع علماء يسكوا وافقين إقامة الدين كعلماء مركز تلماميا وحي شيئين وحلوات شيئا واجبات الدين هي شعائر الدين ساساول أهل العلم ووحي تلمامين روح هذه اللو الدين أيها واجبات الدين تواحكم إلى أنه كعم الفلو أما الله خصبا أيها وحي على حارانا أما شعائر الدين تأنوا موجسا كريني حالك عين كاسا وحي نقريسا حالة ديه جلد واجبيسا نقريسا واختيهرنا موضوع وكهذا الله اللجنة الدائمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هي اللجنة ذكرة فتوى للصحيح شرطي وحل ويدي مسألة وقت قسي الشيخ عبد العزيز يا مشايخ ذكرة وإلى يوم نحرس وحمرك أوي رسائلكو رلك إنجلس كانوا تشوفنا لما أقل السماعة ده الدبدعين أنه كؤدنا لما أقل marka ma ku dambabayna hadaan adaan ka hoos u dhigno anu samacadaha gudaha kaliya ku aadina ma ku dambabayna fasoodi mashayikh ba sheikh ibn baz ya sheikh abdul razzaq afifi ya sheikh abdullah budayan ya sheikh ibn qu'ud waxay marka fatwoodeen sida uga filayeen أما السائل كوغر رجعين أيين إلى هذا وكدن باب إيسان يكودن باب إيسانين أي مركة مسألة كركها ظلال وإلى هذا أنبوك الليلين ديلا أيو إن أذان ككوع الدنتان سمع عدد بدا إن أتشوكتن بإذن مبنانا أوحا إذن كواجب إن كهجروتن بإذن كواجب مجرد شعيرة إسلام كأذان كإلا موجيا أو عسك سر الله قاده ديد ماذا تال ليدين ديد أي كلية أي كفلا إن هجرة واجب إن كن نقص عدة كري كريس إن هجرته روحي أن قدر أولهين دوا كبع أي وحي أن أود أولهين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدة نواطئتها إلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروة نسك فتوى وحوية هاي علماء اللجنة الدائمة رحمة الله عليهم وحل ويديي لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي وضنك إنجليز ككما بنانا بي لهدين سائلك ويدينا أيي يعني ميكروفون كدبدة إن لغو أدم الله ما أقضل فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي مسلمين تما كدن بابيان راعطان كأرن كأيكون راعيان حارك وضنك إنجليز كأيكون راعيان ما كدن بابيان وايادان كي سرع قادي وايان وميكروفون هذا دبدا كو عديم وايان تاما كو دبابيا وهي علماء كو جوابين الشيخ ابن باز يا علماء كالمركة اللجنة الدائمة كلا شرطي وهي كو جوابين لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر الدين الإسلام وإعلانها ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى ويكثر به سواد المسلمين وسوف لا يعدم رزقا فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن بقي في تلك الأماكن وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود وعضو عبد الله بن غديان ونائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فتوضح حكوت الله فتاوى اللجنة الدائمة مجلد لبئية صبناد صفحة أفري كنتون إلى شني كنتون. لبدا شرط علماء التلمامين لبدا آيات وكتو سنة سبع علماء الولادين شرط وحكو سير سيئة هاي إننا أواد أولاهين شعائر الدين تأينو موجستا أما واجبات الدين تأينو كرغمو ولو واجب قرر لها هذه وحلقا قاتل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض واستضعاف روحك تسنيا إن لبسند الليل يوحي لها قاركو ديني كتقان أو واجبات كالدين تكملة أما محرمات كالقاركو إن لبسند الليل وانا للضعيف سنجري يعني وحوية تيفا إذين إيساء وحيتاي إنا إنا يسيم مضح بنان وعمل فلي كرين شريعة دي شعيرتي دينتنا أمو جسن كرين واجباتي دينتنا يعني مركا إيني يعني أودين إنا قوة عمل فلان إلا الدينة أيو أما لك من عنا شرط قال هذا استطاعنا وحلق قادنا يا آيات الدنب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وما دام الله ينوغو شيئا إذن أود لهين وطبي التمر مدن بآنوهين إلى هجرته إن هجرتي واجب لماذا يكدع آيوه وحركة لغا غادر يا واجب لماذا إلا الشرطين يا استطاعة لغا غادر مركا لبدا الشرطين آيات دواء لغا فائدة سنة يا لبدا آيات ضد لغا غادر إن أي دنبابين مركا لبدا سحاسيهن وحا لغا غادر يا ظالمي أنفسهم إن أي نفسه ذا الظلميين ومركا دمانيان أي دمانيان يغو نفسه ذا الظلميين وظالمين أه وكهل كان وحا كم وغته وحي الظالمين كن نغذين وواجب كهجرة ذي كتاقين يعني أيها الظالمين كن نغذين أدل إلى هذا أميين أي هجرة قوئن صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هجرة ما شرته فرشد ما كلف ارتي الجبدين وحجره ما شرته لأن طالق قادنا إنن حكم كريم وها حكم في مركي هوري للسؤال ذاكي او الا نسخين يا ابو حنباري شوابت واحد سايم ميا شيخنا تاوى شيخ وهي باقية الى ان تقوم الساعة هجرة هو باقي هو شريسة شرعية لدينا هو باقي اي مشروعة تاهي الى انت القيامة ككعيسه مرك الله هجرة بعد الفتحنا مفائدين يسو نصف حديث كاسي ونصخا يؤدي الذي هجرة ده شيء غيسي شيخنا الدليل بديبك كينا يا وحديثك لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة أي باب كان أكو كينا يا مرك حديث كان الناسخ معها لا هجرة بعد الفتح وحلوش هذا خصوص كمكة هجرة لغا هجرة وضع ايان شرى ينن مركي مكالة فرطي دبدي وهي دار الاسلام بين غطر معنى لغا هجرة وضع مطالة خصوصا تلمام يستهجر هذا مشروعية هذا وبلنت آيات قرآن أشرى شيخنا لبا آيات بسالوري يعني صدح آيات سورة النساء هي آيات كلا أي سالوري أي تلمام يهجر هذا واجب نملي أما مشروع نملي أحاديث لكو سالورتين وفر بلنت أحاديث بلن باقتين أحاديث أنا يكمل تاي حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء عن كأهي مسلم كستا وقال هذا دحدود الشوق بريء عن كأهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مركز النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم قال أبو يري ولم ذلك ما حيث سيكون بعضي مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما قال هذا يا مسلمين تدبكوا اسم أركان يعني يين اسم أركان بلوشينا حديث كان أبو داود يا الترمذي يا نسائي بسوري علماء قاركود نوا صحيحيا سيد الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني من لها قاركود نوا كتحسيني علماء كانوا قوة يسينا واجرتاه بعض أهل العلم أو إرسال كل شيء واجران لكن إرسالك هو حوية ومدمرك كبمية أو أحاديثك الأيا لفتيس وشواهد عديبا اللي يراده إرسال باكو صغر أحاديثك الموضوع كسارتين وحكم إذا من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله حديثك أبو داودك حديثك لفتيس أنا علماء قاركوت باقوية علماء ضعفي أو كل شيء وضعفي مركيس منجمرة وضعف شديد معها مركع على كل حال موضوع يجرد نصوصي أدي لبضن بكسار أرطي وهكم إذا حديث كسار أرطي حديث كأو النبي صلى الله عليه وسلم أويري لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين حديث كانوا حكوت السنة يا بلي النبي صلى الله عليه وسلم واختيال غاركود وآدوا أتكي يهجر هذا إلى أودتك غاركود إسلام كيسو إسلام يعني وشرط وغرقه إنه يسو هجر هذا سيو حوالي كفرقه أي كسو بحين أين يدبع غم المن ما دام الشريعة أين يقرن أينن ومركا بلد كي اي شوق شرين يقال هذا يكون احشرين اي بدلان الامر ايوه والنبي قوحي صلى الله عليه وسلم الهي كما اقبل ايوه من مشرقة عمل كما اقبل ايوه مركو اسلامي دبديت كأقبل ما يوح عمله صالحا او يفارق المشركين الى المسلمين يعني الى او كفارق المشركين او كبعه أو المسلمين تأبحوا هجروا وحمل مشرق الصو إسلامي إلهي كما أخبر يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث بهد بن حكيم عن أبيه عن جده وحسن سنده الألباني الشيخ الألباني رحمه الله سند كيس وحو إلى حديث كاسي وحسن إنه قوة صلى الإسلام أي النبي ومركا أشهد دينا صحيح هذا أي كل شيء يدرنا حديثا مصاقاضا مركا هجرة وباقي واجب لمدى يدرنا واجرتا لبضى الشرط مركا لهذا إن مركا لبص من هذا بلد كالقال هذا مبنان وحي النقر إيسا محرم بين نقر إيسا لبص من هذا وقتك الصلاة بصي السجن هذا لقول دم بابا يودم بأصعد الروح توبة وارن لك توبة كينا يانا وحي كحر انت هاي له هجروده ويهوح كل دم بابا ما دام يتهي إقامة ودقية هاي بلد كقالة توبة وحو الشرطية الإخلاع عن الدم إنه دم بكفقه إنه إلى هذا وإسكاق السجنان يا إله بأن دم دافو يدي سنة يا توبة كين معها الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى ذا ودمك هدوك توبك وإن دمك كفقا أي سبب معصير كباقي ودمك كتشرة إنه يرهب إلهي بأن دمداف ويدي سنة يا توبك يا صنعاتي صح نقل ميصر وحيك العلماء كور رمان مسائل بضان أكسر سن بلدد القالد تلك القاركود وحيك أتقان حالة معينة وقارة ويأتقان سيأي مركة عميس وسود دوئيان أما وحلا بدا تلك القاركود وحبرش يدونتان تلك القاركود وحابه يدون ثانين اي مركا النقضان غير الشنسية دا اي مركا بلشدو دا مركا قاتس اي النقضان باو اي مركا اوتاقا بمعنى السواد كودا ساي امد قبضيان يعني ساسي باو اوتاقا واسيك الدران تاي مدول بنا علمادو وكهضلا الشيخ ابن عسيمين نهل كان وكهضلا يا موضع عن شرح وصول الثلاثة وحانو تلماما يا حتى صفر كاللو صفر يا بلد كالقالة إن شروط لابو حلالي أو واحد اسكفران واسكبنان أين يا حي فضماها مركا الروح وحبال شوتك يا كما الله يو صادبك يا الله يا مركا دمبي كما الله يو إذ مركا جنسيات وضقاضنا يسور دلشات وضقاضنا يسي باسا بردياش وده وحو مركا وركا الله يا عيدا أصفر طب إلا أصفر أمام بنان تاي بلد قالو وحو الشيخ ابن عسيمي بلد قال إلا أصفر أمام بنان صدح شرطين لها لمويا فنقول السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط سفر كاللو صعدار يا اللو صفر يا بلد كقال ذا مبنانا إن صدح شرطين لها لمويا سكرك مبنانا أي العلامة محمد بن صالح العثيمين أويل رحمه الله. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات شرط يكون وإن الروح أكتي سأهاتي علم ودين تأويه أو إسكادة فعي شبهوينك شريعة وإن أقول ليه يقانا سيو شبهات كالدالة إسكاك الدافعي كرو إسكاك عرين كرو وقفت أضان حصانة على هاي الوح إسكاك دور شبهات كي ولا شكي قرين كرا تشوش يا شبهات بألا غفر كرا وإن شريعة أقون لي يضان شريعة أقون لا هاي قلت كالدالة إن أصفرا مضبنا أنا أصلا با شرط للذات وحو إلى أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات وإن الروح أكتيس أهاتي دين يعني تدين ودين تكون أغمائي وكل جيهي أو إسكال الدافعي أو إسكال إلالين شهواتك وحيا لها النفط كأشعي ويا بلد القارض وبلد إباحية وأن روح وحبل الدينين أو حضونا وصمينا أيه سدو دورنا وصعنا أيه فطانو روح دورسونا هين ودين تيسا كودا قنعانو أهين لذاتك قادنا أيه وذاتك سرعية مركزي أين تاسي أدعين وإنو تدين ليه شرطك الصدح هذا أن يكون محتاجا إلى ذلك وإنه مركا أباهن يهي أباهي أقبى حاجة معينة وكلا وإنه مركا إجرتا سيدة وحوهي وحدون إيا بعشرات إنه مركا كسو قاتا يدون إيا وتجارة وكلا يدون إيا إنه كسو واريتو هل كان كينصدو أما خط كسو حدو دادنا كيماتو أما وحدون إيا علاج وكلا وحنون بها هي لأنه بلده إسلام كوحو السيري حنون كمكو هي بلد لقاك بلان دقي كرا وحنون كان سفي عن عيابون وقليهين مركا مجرو لأن مركا بلد لقارة عيابون تمركا نختر نماء دلو قتو مو أي مركا سفر وغفر شروطات يهدي شرطوا وبنان وكلا الشيخ كهضلين علم الله دون تبلد لقارة شيخنا آدي آد بوتاو قد يقاي شروط فربضنا وكحرة او سيد المحقق النقطة أي مركا أدكتاي وحن وآدو قد يقاي بلد لقارة إن مركا الله ديرو إنما الله ديرو سي أي مركا علمي وقصو قاتان ووحو قصو برتان وحانو يري مفاسد فربضنا أي كترتان وحانو يري وحي كدق انتهي يري يركا الله دير ايوه اقليه دودو يريهين ابردد قال الله دير ايوه خطر بيكوته اي دين تودي اخلاق دودا مدولبا امد دودا مركضا بخطر بيكوه ويسر الله دو صلى سهلا مركب دمنا وحبيعي كرتا سنتي اي كصوه القدين ان اي مركب دمنا سي افوفان بادعي كرتا بشيخي وينفر بضنا كملا يري اركال الله ديراي بلدنا قال الله ديراي واحبرش الله ديراي كل واحبرش الله ديراي واحبرش الدنيا ندينا معه دير لنا دون تبلدنا قال الله ووحو المركة الدنيا يهنقري كسا أبصان وحو أحلو قدر إياه قالوا أرنا يا صبر وعلم المركة مادي يهوهي علمك مادي يهوهي مركة لبرنا إياه الدنيا كسا أبصان أدو الروح الدين تيسي أخلاق تيسي قلافنا إياه يهوه اللوحو ترى يا مجره يعني لباتده وسوشي ريبا كبدا نفعي إساق كتشري ساساولة ديرتان كاس الله ديرايا بلدنا قال هذا خطر بضن بيلا ذهي انفر بضن أخوة الله ديراي كمينا وحو شيخ الوحي صان نغدين سيدي كتاق انسيانا هاي وحي صان نغدين يضو انحراف صان حقي الدين تودي حقي أخلاق دو ذا مذول بيضو انحراف صان الله يحسن بي صان نغدين يضا إيا مجتمع هذا ووحكو حصيري يعني دبا امورها سكغا حصلوا كغيني وكسو دو يا شيخ وما مثل بعث هؤلاء الا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضاريه كما ابن ابو يري كواس درست بلدنا قالوا الله دريا مويانه سيدي مركا اذا لو غينيو يعني اي يعني عناء لو غينيو ساسو خري كبلتي وحكذرن دنجرا شهر لدجنانا يا بلد هذا قال هذا أو مركا الله يسكت سجنانا يا الله جو الضيالنا يا أو جنسية دولا الله قابنا يا تاسية أنا أهل علم وادي هاد بيجتي قال وحلا ويدي مشايخ اللجنة دائما هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية وحا مشايخ الله ويديي ما بنان تهي إلو هجروده إلو هايرو أما لقبتور دولك قالدا وشاقدونه دلوتغو ما سيب بنان تهي شنسياد لقاتو يقالشو ودن إسلاما ودنان أحيين عند رشدي سيا شنسياد سلقاتا ما بنان تهي وحي علماء كل شوابين إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك وفيها غنية عن بلاد الكفار لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وحي مشايخ كل جوابين هذا شقد دونه يسوي رزق دونه ضاعته هاي وحق صارن إن هذا سفر تو وسعود عشوا دولك مسلمين تا وبلاد كمر كمسلمين تا كي دونه بهن نقدان عاد وسفر تا أيه فصارن هذا شقد دونه دقلته وحنا كوسوغان وحنا كوسوغان وحكا كافينا هي بلاد كقالضة waxa ku sugan safarka loo safraayo daraadeed baan sida u sameeyneyno dhulka gaalada ugu safrayn dhulka gaalada waxa ku sugan oo khatar ah oo aqeedada iyo diinta iyo akhlaaqda intaba khatar ku ah manabnaana jinsiyada gaalada iyo dhalashada gaalada in la qaata ah manabnaana jinsiyada gaalada iyo dhalashadooda iyo baasaboordayaashooda in la qaata ma banaana waxayna ku banaaneen waxa taa ku sugan daraadeed oo ah in qawaaniintoodii iyaga loo khuduucayo xukunkoodana la gudagelayo taa xukunkoodana wax walba waa leeyahay ilaa kufri buli mashaykhda lajna daa'ima wa bi ra'asati abdulaziz ibn baz waxa fatwada la soo saaray abdulaziz aalu shaykh oo muftiga hadda jooga markii horena naa'ib ahaan jiray يا عبد الله بن غديان يا صالح فوزان يا بكر أبو زيد رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم شيخ اللورنشري محمد بن عبد الله بن السبيل حفظه الله وعافاه وشيخ هيئة كبار العلماء كم لها زمن بضن هذا مركا دعها يعني اللبضة مركا حرام أما اللبضة مسجد مسجد النووي مسجد الكعبة شو أنت هذا المسؤول كأه أنت رأي مدبضا وحوك قري رسالة مسألة قصصا التجنس في جنسية دولة غير إسلامية إلا قد جنسية دي يشوه dawladan islaam ahayn jinsiyadeeda in laga jinsiyad yeesho oo dhalashadooda iyo baasaboordayaashooda la qaato ayuu risaalo ka qoray waxaad u ammaanay asheekh muqbil ibn haadi alwaadici ayaad u ammaanay raxmatullaahi calayh oo waxa uu risaaladii aad u fiican weeye oo baabkaa ku saabsan marka waa ammaanay marka waa risaalo muhimma aad iyo aad baan uga hadlay وحانو تلمامي إني حرام تهي وإني بنانين إن باسبر ديشو دلقاتا يين دلشو دلقاتا إني بنانين وحانو سنق لي أي أهل علم وإني ساسي لقبان وحتى علماء أزهر واجه رأي إني ساس فتواتي إلا أي سقر سين أهل علم يقاركو دروح هدو جنسية داسقاتو سيدا مركا جنسية دا فرانسيسكو وكلا هدو قاتو ما قالو بي يمسي قالو بي ما يو أي حتى كان يا علماء الأزهر مثلا ما عصي لي فالليين ما كوك قالوا بي مش كوك قالوا بي تعبير كمركة اللي هي ما كوك قالوا بي أنا واحد شرطة جنسية لها قار كود وحل الله شرطية موافقة الدستور كودا هي قانون كودا وافق سنتهي أي الله شرطية الروح موافقة النوع عصا أما بيع هذا النوع عصا لقى قاضي يعني لفظة البيعة أوران مايان لكن عهدي بي أوران مايان أنا التوقيع يستحيح نوال غي ما إن يكون إطلاقا بل أنك عين كاسي أو الروح بحنا يعني حقيقة وحوية بيع كوية من بوح يلي إسأل حالتي سليا بن بوح يلي يعني بغرض إنجليسك وحن كل شراء بيعه وحوش هذا مركب باسابور كالسينا يا وحلو الشرطيي انو بقردنا الداعد ويهي غيرون في الدستور كوضن كان انو داعد ويهي مركب بقردنا الداعد هاي محيطة وضيعوي marka qayloonka la oranayo daacad baan u ahay oo ruuxa lagaga yeersiinayo waxa ku jira wax kufri ah gaalnimada ya macnaheedu waxay tahay gaalniman daacad u ahay ama waafaqsana bale intan hadda dambe ee marka sebtembar ay markaa dhacday waxay ku soo dareenbaaba layidhi sharti odhanayo sidaan maqlay waa inaad qirtaa inuu yahay qaynuunka ugu wanaagga badan qaynuunada adduunyada ma maqashay taa waxay markaa bedeleen sida hadda markaa ay sheegayaan walaalaha kolley sii ogi ama xogogaalka u ahi waagii hore markaa saxiix bay ahayd qalinka lagu saxiixayo laakiin markii dambe waxay ka dhigeen xaflad in ruuxa loo qabto dabadna xafladdaas horteeda uu ka dhaarto yacni marka ayaa marka laga dhigay markii dambe cala kulli xaal ashyaadaa dhammaanteed waxay ku tusinaysaa waxyaalaha noocaasi inay tahay waxyaalo khatar ah oo ruuxa diintiisii dhibaato ku ah marka waajib waxa ah beledada gaalada inaan la deganaan oo ciddii qudro iyo awoodu inay ka hijrata ku waajiba wax kaleba haddaad ka timaado ubadkii iyo marka dumarkii ruuxu uma xor aha ma tarbiyaysan karo marka ubadkiisa oo xumaanta kama celin karo wanaaggana ma fari karo ilmihii hadduu markaa wax diido sabaalis mooyaane ma dagaali karo dirbaxa yarna kuma dhufan karo hadduu ku dhufto waaba laga qaadayaa gebigiisaba ilmuhu markuu yar yahay waxaa la geynayaa yacni meel yar oo barbaarin oo xibaano ah gabadh baa marka waxa weeye loo geynayaa waa inta aanu waxbarashada gaarin mar walba waxay weydiinaysaa aabbihii hooyo ma ku dilaan ma ku maagaan maxay kugu yidhaahdaan markuu yidhaahdo may may may waa iska dhaafaysaa maalinta dambe marka uu yidhaahdo ilmihii yaraa dantiisii garan maayo waa lay dagaalay ama shalay waa lay dhirbaaxay ama wax yar baa laygu dhuftay gabadhii waxay qoraysaa maalinta taariikhdu intay ahayd iyo waktigay ahayd iyo wuxuu yidhi waa laygu dhuftay sidii bay subax kasta weydiinaysa maalin dambe hadday doonto bilibaha ka soo wareegto hadduu sheego ama inantii ay sheegto in wax lagu dhuftay maalintaana taariikhda ay diiwaangelinaysaa waa qoraysa maalin saddexaad bay la sugaysaa saddexdaa maalmood markay isgaadhaan dacwad bay markaa gudbinaysaa ku saabsan ilmahan guriga waa lagu dhibaateeyaa oo dhib buu qabaa maalin heblaayo wuxuu usheegay waxaa lagu dhuftay maalin heblaayana wuxuu usheegay waxaa lagu dhuftay maalin heblaayana wuxuu usheegay waxaa lagu dhuftay waalidkii ta noocaasa dhibaata uga imanaysa marka dambe wuxuu gaadhayaa heer marka waxa weeye ilmihii lagaba qaato oo la yidhaahdo mas-uul kama noqon karo oo waxa weeye annaga ayaa markaa xilkiisa qaadayna waxay u geynayaan gaalo kanisad baa torsanaysaa diintoodii bay markaa barayaan oo ku ababinayaan waddannada qaarkood ee dadka degani aynay fara badnayn ayaa haddana kamiyada hadda markaa laga marayo in laga gurtay ubadka ayaad u badan tahay waddanka norway waxa degan 30,000 oo soomaaliya degan ubadka laga qaatay sida markaa inaan ka yimi noo sheegay berdhaweyd waxay gaarayeen 1,000 bay gaarayeen maalin walba reer baa laga dareersanayaa ubadka markaasaa la odhanayaa masaajidda laga odhanayaa yacni hebel hebel yacni ubadkii baa laga qaatay faamiliga caynkaasa marka ilaahay ha loo soo baryo ha loo soo duceeyo usbuuci kastaba qaar baa la sii sitaa oo waraabuhu la tegaya cid kala hadhaya waraabo waa ka xun yihiin cid ka dhicinaysaa ma jirto waddannada qaarkood waxay leeyihiin jaaliyado isku xidhan oo nidaamsan oo habaysan oo danahooda markaa u dacwiya sida baakistaanku too kale soomaalidu ma laha jaaliyad isku xidhan oo burburka waddanka gudihiisa ka dhacay baa dabadana ka jira reer reer bay u fadhiyaan ردنا رهن لما تصايو وحشان يضعوا مليسان أو كالبحية ومركا انت أي حتى ميشة شوغان دمتو ذا أول الدعوية وأبد كوذا أي كل أحسن كران وضنها قال كوذي حقوق ذا أي قد وذي كران تصمرها مركا نوالبا ما لنت الضهر الكهاليلو يوالوك لتغي مركا يقفي عنتي ومركا غير هذا السدعية بالردة كاس أبد كاس الله قرانيا إقالد التربية السنيسة الدين تولى خصة أفوفة إيسا أولاقن كودة صوبرة إيسا بريه قو مركا مسكح كرأي الرأي كلا خصة عنايا أيا نقبسو عليا دوبا نوحابا لدونا يا عضي دونا إيه خطايا وحي اللو عرنش لي بقول كيو بقول بانو مسلم نهاي وحلو ترجى لين نكشرين تصفر بغن وحي إيقيا نقود كيرا إقالدو سينا إيسا إيقيا لكن لا عارضت إلا جماعة تاني. يعني وحوي وح كبران إهوسيا الله تاسيا لا مدل إجا يماها. خسرت موضوع خسر سنة آدي آد بيوب بدم تهاي. مر والبن والوسي شو ما يا والوسي صلا. كل تجاب قار كلو طلبايا. إذا تاين كبدان يجودها كشرا. إودنا لا جود هذا لقسط ما إيوه. يعني مركا يجونا وحوي آدي آد بيوب بدم. هذيت إسلام كإنسان سمع الحمل الله سيوشيده هذيت هاي مركا أبد كل لفته وده إنت رعي الله قرأ ومركا اللي أرنا أيوه يعني مركا دسك قاركود ما وضع هاي أي أرنا أيان مركا والد كلا بدي والد وحنو كلاق آدمنا كلا النولانش وسبريد بانو كلاق آدمنا وقبل أي أرنا أيسا مركا ننكو هاي قصده يانو إيمان وانا خدا ذا إسلوه لسجد يدو قارن إسلام قاين وقبل مركا قوان كغادن إنسان واشرا. ده مركا صاب حوية يعني مركا الله كرك حيرة نكرونا يجري ما ينكرج. سيدي بالودي وانقلي يا ذا بيل كل أبو ضيا. إسمه الشقة يسوس كوضنايا. وحاصرنا وحلاص سمينا يا. سو حوية مركا قود ير الله يلا. تاس الله سمينا. هل إن ذا قارب سود سيا؟ قولي جيبوا مركز سياحانا يا جبدي بمركز أور قاضيتا جالد يهدو وحي أركيان جبدي وأور يه نورك حدوك عليهم وحقار كودا يلا دي صاحب كيبا يقض علي مركز سيقال كيسي لتابا مركز سيقال ووحد ليه صاحب با يقض علي أمر نمبانا هاي حال مركانيك يدي ذي سيلا صاحب كبا وقلاته فبس كيف حلق القرآن القرعي قال لي وقاتي وحيب اختي هذا قال كوز قصة مليان قل لي انت يسوك قلن وحير اللي يكون حدين مركا المخصين كوجدة ده بعد ما مركا سيدي سيدي انتو اسكيني ايو اسكستي احضاي وحلو وحيد دعاية وردن والله طوبة قل لي ما تكتع مي فيلم كان الله طارع تجتمع كداية إلا روحه والسماين يوردن يا أي الله دار يمكن سافر إن شاء الله دار اللي يروح كسوايو وحفر بدن يمان سوى حي قريين أو بدارون كان كل دارنا يا جرعيو بري هذا يروح نقلان أما مذا أما وحلا من ذيك الصوب بحام سير كي قرض الصوب صار يسوى حي رمي سادني كل وعيان شري جرع ويا طارق العين كاسة ولا شيء أبيه هو الذي سبرت بك القاتل ويكل النور عين ما يوضع النور عين أي أن درد كشير تأيي كم يطعي والريكورد مركا يالا يعني وهي وديوان كشل على كل حال بلد هذا قال هذا جاكست لدقاء أبي أدب يخطر بضانتاي وهي دي هورة وضياش وأوشقت بكرين لكن أبط كودة إيا رير كودة ما يجينشري وغياشي تيمانا ذا الورنشا يضان تعليم صومري حدنا واقع هراء اهدو حيثة الى الانشرين الى الجايان دمر كاي عرور ولا الى الكسة ما ايان دمر يا عرور وايثة الى الانشرين لكن فترة انضم بانتان وحوية قحو انتياد مركا اي مادين قلن قلادي مركا اي بعين وحي نقطي كوي حتى مركي هو رئيس كديدي إني جايان ee markii dambe ay ugu xabsadeen marka dadankoodi ay marka feerahoodi iyo ubadkoodi ay xabsadeen ubadkaasi yani waxa weeye waxul baa yeesheen qaar wanaagsanna waa jiraan oo ilaahay dhowray qaar xumaadayna waa jiraan qaar xumaadayna waa jiraan daladada gaalada degitaanka la degaana dee dhibteedu waxa weeye waa mid malmuusoo la garanayo sida sharciga loogu marka laynoogu sheegay oo sharciga loogu arkay inay dhibaato leedahay ayaa waaqic ahaanna loo arkay waxaa jirta soomaali hore oo waayo hore tagtay oo dhulal kala degtay yacni ka qabaa'il ahaan qaar u guuray baa jira oo dhulal kala degay oo gaalo markay dhex degay iyaguna gaaloobay hadda booran cali nimanka la yidhahda maxay yihiin soomaali bay ahaayeen jid cali bay walaal ahaayeen waana isqaraabaystaan itoobiya barafka shishe iyo marka waxa weeye kiiniya yacni marka waxa weeye ayay degan yihiin markay waxa weeye soomaalidii intii ka dhex baxeen oo ay gaaladii dhex degeen waxay noqotay qaalibkood inay gaaloobaan maanta waxa marka muslimiinta ahi waa wax yar inta kale waa cawaan aan diin haysan reen diinle kuwa la yidhahda maxay yihiin ee uganda degen soomaali bay ahaayeen bara meelahan dhadhow bay ka tageen waa cawaan maanta diin ma haystaan afraad muslimiin waa ku jiraan laakiin qaalibkoodu waa cawaan aan diin haysan qaarkoodna eriyada dhow bay ka tageen fuusiga kuwa la yidhaahdo ee aan maqashaan ee hutuuga ay islaayaan maxay yihiin soomaali bay ahaayeen waana ogyihin inay soomaali ahaayeen yacni waa qaxeen waxaana lagu sheegaa waqtiga qaxoodaasi dhacay inay tahay dagaalkii axmed gurey inay waqtigaa tahay yacni shan qarnaa laga joogaa markii waxa weeye marka la dilay axmed gurey muslimiintiina marka ay jabeen ayaa markaa qabaa'il badani oo dagaalkaa ku jiray ay dib u soo noqon kari waayeen dabadna horay u mareen waxay degeen jaad iyo markaa waxa weeye ruwaande iyo bay degeen burundi kuwii jaad degay waa roon yihiin oo hadda markaa magacoodiina waa haystaan oo isimkii la odhan jiray loo yaqaanay baa haddana loo yaqaanaa afkii baa se ka lumay laakiin waa muslimiin qur-aan sideedu baa qur-aan loo yidhahdaa kuwii markaa degay burundi iyo ruwaande degay iyagu waxa weeye waa markaa tuutsigaa weeye maanta qaalibkoodu waa gaalo waxa muslimiinta ahi waa wax yar oo kooban xataa marka yacni xasuuqii dhacay ee tuutsiga iyo hutuuga dhex maray hal malyan baa lagu dilay la yidhaahdo sababta dilkaasi u dhacay waxay ahayd baa la yidhi yacni ordo naga taga oo dhulkiina qabto soomaaliya qabta siday isku laayeen saasay ahay ilaa laanna way og yihiin afkiiya inay garan yacni waxa weeye ee inay soomaali ahaayeen waa og yihiin asalkooda waa ka warqabaan mashaariikhda qaarkood baan arkay oo la kulmay qolada muslimiinta ninka shiikh ee muftiga u ah la kulmay xaqiiqada saas uga warramay inay markaa tahay oo ugu sheegay marka belado gaalo oo la dego oo laga wadan yeesho lama mahadin arrinka maanta waxa weeye markaa dhacayna oo ah marka qaxoontidaa sida faraha badan loo barakacay ee beladada gaalada loo degay ayaan darradeeda waa mid laga qoomamayn doono boqolaalka sane ee soo socda oo laysku cilkaamayn doono maanta laakiin waxa weeye dhibaatada lama arko waxaa loo arkaa marka isay wax taalanay tahay gaalada xataa laftoodu waa faalleeye waxay yidhahdeen ruuxan weyn ee noo yimi rajo kama qabno ka uu isagu dhalayna waa konton konton waa isla egta inuu annaga raaco iyo inuu iyaga raaco ka laakiin uu sii dhalay annagu noo gaar yahay nalalama laha saasay ku taxriiriyeen kaa saddexaad annagu khaalis noo yahay bay yidhahdeen marka khatar aada u fara badan baa arrinkaasi leeyahay ahlucilmiguna aad iyo aad bay saa uga digeen wa qawluhu waxa kale u daliila hadalku allah u yidhi wa qawluhu tacaala يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أضو مضى يذيهو بإلهي الذين كوا أسوا آمنوا رهما ييو إن أرضي واسعة للك البواب لا ريهي فإياي فاعبدون أنيقو كلي إعابدا. يعني مال هذه عبادة الأنبوع اليوم مالك لو عبادة كو سورة ليسو مركا يعني تد أي معنى بعيد. قال البغوي شيخ البغوي اللي لا روح لرحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية آية صوبت الكسوة دكتي في المسلمين الذين بمكة وحياهاتي ومسلمينتي شأن ذو الكسوة دكتي حال كولة الذين بمكة كواسو مكة كسونا لم يهاجروا كواسان سوهجرون ناداهم الله باسم الإيمان إلى هين أوحوا قد واقي مقع إيمانك. والدليل على الهجرة من السنة دليل كا هجرة ومن السنة حق السنة وقد دليل كاهي قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الكيس النبي قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ضئي ما يستهجرده إلى التوبة قعره تجرده قعي ما يسه ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ما قعي ستوبته حتى تطلع الشمس إلى يكسر بحضه قرحضه من مغربها ما شيء كذا عض إلى يكسر بحضه توبته قعي ما يسه. حديث كان وحصور يا أبو داود يا مركة أحمد يا غير كذا سوري طرق بانو ليه كلا الدوان ضريبية لغير كودنا سيا طريقة إمام أحمد وكلا الشيخ البان وحوار ليه وصحيح الإسلام طرق لغير كود وضعف كسوة يواجرة لكن طريق صحيح يشرة. حديث كلا إسلام موضوع كسوة أفسنا واجرة سيا حديث كمركا يعني إمام أحمد صور عن جنادة ابن أبي أمية قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. جنادة ابن أبي أمية صحابي قال له وحاو مغلي إن صحابة قاركو له إلهذا الهجرة وقوضي مركزوح للنبي قال نتقي صلى الله عليه وسلم مركزان وحاقول لرسولك إله يوم تبا وحي ليه نجرة وقضي مركز رسولك وحي يقولي إن الهجرة لا تنقطع ما كان جهاد هجرة وقضي ما يسو انت الجهاد كتشرب. إما محمد بسور يا حافظ ابن حجرنا وحول وصحيح لفظك لو حكساروري لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو هجرة وقضي ما يسو انت عدو قال للجهاد يا لردك على ما ساساود إلى حديث كي كلا لا هجرة بعد الفتح يا حديث كم ساسين سجهر منين حديث كلا وحشاج يا لا هجرة بعد الفتح خصوص كم كهجرة لا هجرة دان شرينن لأنها صارت دار إسلام وهي دار إسلام بين قتك. لكن بلد كفر لا هجرة ومت باقية هذه شروط لما استرنتهاي يعني واجب نمدد ومت شرط باقية. حديث كان لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وعلى قفة ما يتوبد إن يمرق أيسو أن توبد الأخبار إننا الباب كتوبد الأحلال وأنا صدع سلو قفة ما يواصي الصحة واترته وحي توبد نقع أيسو مرق قرحل قلبيت كسو بحضه قرحل مرق قلبيت كسو بحضه الباب كتوبد والأحلال توبد وحي فرنت إنت كهو الرئيسة انت انقر رحض قلبيت كالصوب بحين ايا توبت فرنطة سعامة عدو توبتك انت توبت ولا اعضاي مركا الله حالبا ان توبت لا اقبري مركا انقر رحض قلبيت كالصوب بحضه توبت لما اقبل وانا عام marka naftu kalxanaha soo gaadhana ruuxa astawbad laga aqbali maayo taasina waa khaaso ruuxa naftiisu halkaas soo gaadhay ku xidhanta ruuxa naftiisu kalxanaha soo gaadhay ku gaartahay naftu hadday kalxanaha soo gaadho toobad waa xidhmaysa oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغل إلى هاي توبة الضوء كوا أقبلا إنت النفس السوقارين هل كاك الحماء إني سوقارين توبة إلى هاي وأقبلا سكرات كهر حتى إنت قسم أيها الروح البوكة توضو أفري لكن هذيك الحماء سوقارين حالة الإضرار ويو اختيار كوا اللهم توبة ومركة ليما دوامين خسرة مركز سياسة أولي يعني لما أقبله يا مركز صوبت لكن انت هرأي السكرات كي كهر الرئيس انت كالحماس وقاريس ويفرنت يتوبضه سياسة أولي ابن نبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله سياسة أولي ابن نبي صلى الله عليه وسلم إن يرأوا يهودي أو سكرات يا أي نبي بوغضة مركز إن كيو حكول أسلم إسلام إنن كيبا أبيه سرويغي أبيه نمر كاسوح وكيري إنن كأبيه أطيع أبا القاسم أبا القاسم أطيعه مجامل أهم بسرين يعني مقل أبا القاسم وضيبوح وكبر يما إنن كبير الدون أيو إنو إسلامي إساق وقال إلهي لأنه وضيبوح إساق الإسلامي إساق أيوه إنا كيف حكوه لأبا القاسم أطيع يعني النبي أطيع إنا كيف أشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادتين كيف قرأ واختيرت بذيذ نواب انت نبي قوحر صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار وحمهض له إلى النار كبد بادي إلها سامحه. مرك السكرات كمرك الروح وكل شيء هذين يسوق يعني حالة الغرغرة توضوا فرنتا. سأسوي النبي يقول سجى أدركي أبو طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني حالة الغرغرة يكوريس. وعشاق يا رحمه الله فلما استقر بالمدينة. أمر ببقية شرائع الإسلام مرك النبي صلى الله عليه وسلم مدينة كسونا ذي الدقي أمر وحن النبي الله أمره صلى الله عليه وسلم أما أمر وحن النبي أمره ببقية شرائع الإسلام شرائع الإسلام كأكلاء أي أمره شرائع الإسلام كأكلاء أي أمره مثل الزكاة إلى زكاة والصوم يصومك والحج يحجك والجهاد يجهادك والأذان يأدماد الصلاة المؤدمة أذان لم يلاد أذان وي أذان أذان هذه اللي يلاد وحين نقنس جمع أذن ودليه بين نقنس لكن أذان أذان مرك اللي يلاد همزة أن لتشيد وأن لمدم وحوي وأدماد الأدماد والأمر بالمعروف يوناك إلا أمره والنهي عن المنكر يحمانت إلا الرهب وغير ذلك من شرائع الإسلام يتصبح يلاها النهاين شرائع الإسلام ككمل يا نبي وأمري أما النبي قال أمري هذه أمر الله ضفدي وحاو الشيخ ناتي الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم وقت مكاين وكسونا توحيد كاين وتتكوية رشركي كانك الرهب وقت به جلدة وحان بضنين كهر ريو صدح سنة كهر ريينا إن صلاة دل أمر ريو لبواجبي مركا شرائع دك لينا واجبة هاي بهذا الكيسة لك فهمي زكادنا أي كم تاي وحيا لها مدينة لبواجبي لكن صدى صحيحة اعلم بضن أي شيء صحيحة أي وحيتها هاي إن زكادة لبواجبي الصلاهان مكة لواجبية لكن ذكذا النصابية له قدر كمعين كالله بحنا أيوه أو مقدر كبحية أو أنت أصلا ناس أنت كبحية أفرت أنك الناس كبحية يوحي لها لمتك ثاني الساب يضله قدر كمعين كالله بحنا يتاسى مدينة الهواجبي لكن وقت مكة وسود جن آيات واجبين هي إن حولها وحلق بحيه لكن وحاس ما يهاي من محدودة وقدر ما يهاي قدر كدونه إنه وحوم بحي روحك واجبهاي وقت مكة لكن مقدر معين له ما واجب مركب مكة آيات كسود جن وحكم الآيات إلى غيره وآتوا حقه يوم حصاده يعني بيرت مركز قوستان مالنت قوستان حق ربحية حق ربحنا ينوحها وإذا كان معينة هاي لكن مركز دم بوحا مفصلا وحلو واجبي المدينة وحكال الله مذا آيات لهيره والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني لبدا مدوى البنوى مكي إلى ذلك إنك بعض أهل العلم أي مركة إلهدان وآتوا حقه يوم حصاده سرد مكها هاتلك وحي أقبل كرتا إن آيات دني مدرياء هايد بي أقبل كرتا ويا مكة دد سرع ما يهين ووحد يرتا ما يهين مركة المهم ذكا مفصل كاه إن نصاب يضا له يقدر كاللبحين أيو اللي حديد أيو مدينة لقوا واجبين صوم كان مدينة لغو فرغ يالك حج كان مدينة لغو فرغ يالك لغو أمرك جهاد كساسي لك أذان كصلاة اللو أديم يساسي لك وناك إلا أمر رحمان تنال الرهيب وإيا شرائع الإسلام ككلا يعني أعظم معروف بالأمر كي مركي هورا لكن معروف أردن إلا أمره منكر أردن الرهيب تسوق شيدا وإلا إن مركه وحوية توحيد كالأمره شرك دنا الله الرهاب صلاة الله أمره يعني أشياء النوع عزيزة هرام مشرقه واحد أخذ على هذا 10 سنين سيد النبي قوله قصبنا طوال سنة وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه طوال كالسنة هجرة الدبدي وسيد قصبنا الدبدي نبي قال الله صلى الله عليه وسلم ونبي قال انت ما علم الله كم إذا أيه النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا حنوصنا أيه من بركة كورة يتبادنا وحوية وأشهاتي ونوح مركة دم داف الله يقبر يشهد بجهاد كشهد نمقاتي أوحد يلابد لي لقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدون أدون ماذا إلهي كمذا أي إلهي وحد دور رنسية أدون يلا إيو أيوك لدور رنسية يوحي إلهي أكتيسة أهاضيب إلهي دور كريك إنه من دورته طبعا دعنا وحو دور سيوحى إلهي أكتيسة أهاضي مؤرى النبي صلى الله عليه وسلم أنا لي دور كريك مؤرى أوحو إن عبدا من عباد الله أدون أدون مدى إلهي كاملة أي إلهي دور كريك أدو يلا إيو وحى إلهي أكتيسة أهاضيب كد دور كريك إنه لغضا من دورته دعنا وحو دور سيوحى إلهي أكتيسة أهاضي أبو بكر با فهمي أدون كاسين النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركزه أبو بكر أوي مركزه يلي بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا وحنكم فرائنا أبايا شيو يهويوين كيو أيان كل السنين يا أبط كيّجا يا نفاه يجا يا حوالها يجا إسوا المدرسي أودع إسوا يساوي مركز النبي وحده صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر تذكر والله يا بنا يا أبو بكر وحي لهاي محو مركا اللؤوي يا أبو بكر إلى النبي قوه حكف الصوت أدور أدور ماذا إلهي كمدا أو إلهي دور كليه وحو اللؤوي يا واما يعني مركا أبو بكر اللؤوي شيخا محو اللؤوي يا بيهاي مركا سو النبي قوه صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر أبا بكر دقنان شهد أكسو نو سيانو هذا الكبسي ولين أي شاتشين فأنما دام أمر قادي من قضايا فضل أبو بكر لا يهيب الشاقس وفرحة تبدو نوحر إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. وحديث أبو خارج النبي صلى الله عليه وسلم تذكر وحيقوك الذي يمن نبضا وحيقوك اللذبضا ويقو أبا الوين أنه كر كيغا أبو بكر حتى صحبته إلى الصاحبي في حوله سمد والبصير حوله سنئيقا عويقا طاقر يعني تذكر يقو أبا الكويني وأبو بكر خدام عيد خليل كبيغان ايو او شعيل كخلق ارسيسان عيد ان شعلان اينا ابو بكر بان شعلان لها لكن عيد ان ربك اي اهين خليل كبيغان مايو هيا شيء ولا لماذا اسلام اي شعيل كيدا اي شرته شاح ابن عثيمين وحكول بعض يطبع هذا ولكن خلة الاسلام ومودته كلنا ما هو أخوة أما خوة لبدا مدول البوال سنخري خوة مركب إلى ذنى همزة والله توري أخوة مركب إلى ذنى والله باقية مركب خلة وخطأ مطبعية نبي صلى الله عليه وسلم مارن اثنين أيور بنتك اسنين بان نبي قد شيء اسنين نواد انتك مركو نبي قد انتك الله أفصلي ذاتي واتشاه وريرين مصيبة قرض إلى ذهي دراد جهد بي ذاتي الله وريرين إلا صحابة قاركوغا يرهدين مرد من النبي صلى الله عليه وسلم صحابة صداتين وحكم إذا عمر بن خطاب رضي الله عنه وحور النبي مبهما من مقلك الروحي إلى ذوات انت أبو بكر وان مغنى والنبي قال لما تشوق المركو النفضحي طرف يد المقالة المال كمد وكم مغنى تذكي وشهور إرسان وإرقق أحسان أي قصو النغضي ونهض لنواد دافي نبي قرق ويالوك قلي قريقي مركا وحوي عائشة مركا سو النبي صلى الله عليه وسلم بو مرد كرغ وشريس مرد كقاضي سو غم يودن سيسوى النار يهي مركا سو أركي النبي صلى الله عليه وسلم من ودن فيه مركا سو أبو بكر وفا أركي النبي صلى الله عليه وسلم دن فيه أيو أركي مركا سو النبي قبلون كضي مركا سو يري إلى هاي واكابت بادية إلا بقيريوت قيريدي إلى هاي كو قرين واد دمسا مركز أبو بكر صبحي تذكب الله الله يسوى خطبة بين آية خطبة وحكويري أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت دلو في محمد عابد يوم محمد واد انتي كي إلهي عابد يون إلهي ونول يهي لمن ما يه مركز روح آخر آية لها قاركود وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يا آية ذكروا إلهي له إنك ميت وإنهم ميتون مركز نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعدن في شيخنا متن لابك كين دونا ودينه باقٍ نبي محمد صلى الله عليه وسلم دينه سوى مد باقي وشريسة وهذا دينه كما إنه شيء بنينه ودينه سوى ودينتي النبي محمد وهي تايم شغنا لا خير الا دل الامه عليه خير مشره ان امته تسيي مويا يعني خير كسو شراء امته واتصي ولا شر الا حذرها منه شر ما مشره ان امته وغدغي مويا شر كسنا امته وغدغي خير كسنا واتصي والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه خير كودتك تسي نبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وتوحيدك وجميع ما يكيد ما انت وي يحبه الله ويرضاه الى هاي وشعلي هاي كان الراليه والشر الذي حذر منه شرك كدقينه الشرك وقال لماذا وجميع ما يكره الله ويأباه يكيد ما انت وإلى هاي نعايه أون الديدايه شرك كدقينه وكاس وحكى السوء إلى هاي نعاي وكراهية اسفل ديدينا وهي شرك كدقين بعثه الله إلى الناس كافة إلى هاي نوحه صادر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر دمه صادر قال يذكر لما انت ديه نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيري ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته من خير ما يعلمه له إلى هاي نبي مصادر أخوة أجرين النبي قاس آهاتي موياني خير كأوغي هاي إنو دات كأشهد أتصي أشهر كأوغي هاي إنو قدده نبي قلنا توافري وافترض الله طاعته على جميع الثقلين إلى هاي وكفر الياري أطيعتان كالنبي صلى الله عليه وسلم لا أطيع أيه يعني دتك دمانتود يعني كني يا إنسي دمانتود لوضع العرس وحلوت شيئا كني يا إنسي قال لوت شيئا لوضع العرس وحلوت يري دم بي أي عسلي ساسا ثقلين لو يري الجن والإنسي ثقلين تصيب وصير ياسيع ضيني وكنك يا إنسي قال هذا والدليل قوله تعالى وعنه الدليل هذا الكيس إلى هاي ويريه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وعسل هذا يا أيها الناس تدو إني رسول الله يعني وحنا هاي رسولك إلى هاي هو الله صدر إبان هاي إليكم إذن كإذن صدر إيان هاي جميعا حالا لمن تنتهي مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر دنبا الله صدر رسالة سنة ورسالة عامة أو خلق قردان الله صدر شن يئس دمانت الله صدرك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك